ويبدو أنهم عارفين التاريخ، ومن خلال الحوار بينبههم على حاجة، بيقول لهم أنتوا أصلكم مشكلتكم أنكم عايشين في أوهام. إيه الأوهام دي؟ أما لما مات يوسف كان يوسف معهم، ويوسف أعز الله به مصر وأعز به الأقباط والمصريين، ويوسف دعاهم إلى رسالة ونبوة، وبعدين لما مات قالوا يا ترى مات هيجي حد مكان الثاني ولا ما فيش؟ هيجي ما فيش، هيجي لا ما فيش حد ثاني، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. عاش في الأوهام بسنين طويلة، ما فيش أنبياء هتجي ثاني، وعايشين على هذا الوهم، وإنها يعيش زي ما هم عايزين، وفرعون يمشيهم زي ما هو عايز، والأغنياء ماشيين بطريقتهم، والأقوياء ماشيين بطريقتهم، والدنيا ماشية فوضى، وفي ناس بتستريح للفوضى ولا تنتعش إلا في جو الفوضى. فهم اعتادوا هذا الجو وتوهموا أن خلاص زمن الأنبياء انتهى وإحنا هنعيش زي ما عايزين. فنبههم هو: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسول. ده حوار طويل. وعاد وحمك عمهم عمهم فرعون عمل اجتماع، عمل مؤتمر ثاني عشان يعني يفض الموضوع ده، ما المجتمعات الشارع والرأي العام في خلل وفي اضطراب. فاجتمع بهم ثاني وقال لك في هذا المؤتمر يبدو أنه توتر واضطرب وما عجبش الكلام، فيقول إيه مش عاوز يكلم الناس، ساب القاعة كلها وقال لي مين؟ كلم هامان، بص الهامان نجم، قال يا هامان يا هامان سيبك من الناس كلها، ابني الصرح ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لظنه كاذبا. فأخذ قرار مع مين؟ مع اللي يسمع كلامه، مع النطق اللي جنبه عشان يقول لي ابني لي قصر، ما هو مش لاقي حد من الناس اللي قاعدين يسمعوا كلامه ومش قادر يقنعهم، وفي نفس الوقت هو حجته ضعيفة وشايف من الناس يعني كلامهم قوي ومهم أدلة وأدلة. فبتدي أخذ القرار ده، قال لك واضح أنه توتر خلاص مش عاجب الكلام، يا هام ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. قال لك في هذا الكلام هو يعلم تماما إن مش هيوصل لحال، بس عايز يدي فرصة لنفسه عشان الناس تأخذ وتدي، وربما يحرك بين الناس من يلغي فكرة الإيمان في قلوبهم، يعني يشغل إيه وسائل الإعلام عشان تخذ تروج بين الناس فكرة جديدة، يديهم فرصة يبوني يا ابني. طب هي ابن القصر في كم يوم؟ في كم سنة؟ وعشان يطلع فوق الصرح ويطلع ويشوف الإله ويرجع يرد عليهم ثاني، ما شاء الله دي يعني على السنين، السنين دي هو مش مش مش هينتظر يعني عشان يقول لهم أنا شفت ولا ما شفتش، لا هو عشان يدي نفسه فرصة عشان يقنع الناس إن موسى ده كلام مش مظبوط. وطبعا لا حد بنى ولا حد قال في التاريخ إنه بنوا قصر ولا طلع القصر، ما حصلش. لكن الرجل المؤمن انفرد بقومه وبدا يكلمهم من من من من من, من وراء هذا الطاغيه، بدا يكلم الناس وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد مصر. بدا يعلن بقى الدعوه، يعلن كان الاول بيتكلم عن انه ايه من الحاشيه ومن قوم فرعون ومن من اعضاء المؤتمر اللي حاضرين، بيتكلم عن موسى انه رجل محايد وما ليش دعوه بموسى. بدا يعلن بقى اتبعوني، خلاص اعلن ايمان اهديكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. واضح إن ما سكتوش بقى، بدوا يهاجموه، هاجموه، قولوا لا أنت كده كلمة ما ينفعش كده تمشي تبع موسى، لا خليك معانا وارجع، أما ترجع يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعون لي أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنتم مجرمون في هذا، حقا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال قرروا كلام صارخ وصريح وحازم، الموضوع خلاص هم عرفوا، بدي يتحدوه. لما بدي يتحدوه قال إيه فتتذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بلا تحدوه، هتقتل هتعمل هتعدم هتحبس هتسجن هتعمل، فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، تركهم